نعم كيف؟ هذا ليس بطواف. اي نعم نعم. او نكسه يعني هذا او لم ينوه او لم ينوي نسكه يعني لم يحدد نسكه، هذا على بعض النسخ وهي التي مشى عليها هنا. نعم نكسه هذا يحتاج اليه مع قوله من شرطه ان يجعل الكعبه عن يساره يحتاج اليه. نعم لا ليش لا يجعل الكعبه على يساره ويطوف على الكفار ريوس ريوس شلون زحام زحام لا لا لا يرجع يرجع يرجع هو بيرجع بيكملهم بيكمل ايه. المهم انه واصل المقام مثلا فجاء فوج زحام ورجعوه الى الحجر لا هو من من من مكانه الذي رجع فيه الذي وصله في الرجوع نعم يبي يرجع إلى جهة الحجر فأنت بيكمل هو بيكمل من النقطة اللي رجع فيها. لا يا شيخ ما بلا قصدي كذا أنا أقصد أنه رجل طاف بالعكس على الخلف طاف قصدا لا مو قصدا يعني بزحام من الزحام هو واصل هذا ورجع هكذا زحام يبي يرجع مرة ثانية هكذا. لا يا شيخ ما لها تفصل أنا شيخ يطوف بالشكل هذا ورجع على وراء مشى يعني مشى مسافة يعني إيه يعني أداروه لا يرجع لابد أن يرجع من مكانه إيه لأن هذا لاغي هذا لا لا ما يسقط لا لابد أن يرجع لابد أن يرجع ولو كان جزءا يسيرا ولا بد أن يجعل الكعبة عن يساره لو استدبرها نعم ما ينفع هذا ليس بطواف. نعم وين النية أيضا النية لها هذا على كل حال لها وجه ونكسه أيضا له وجه إيه لم يصح ولا يمنع من إيراد اللفظة كسه لوجود الشرط السابق أن يجعل الكعبة عن يساره لما عرفنا من أنه قد يطوف منكسا والكعبة عن يساره. نعم بعض الجهال سئل نعم فقال له شخص وهذا ما يؤكد صحة حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إنما يقبضه بقبض العلم سئل قال طفت من غير طهارة ماذا قال له؟ قال لا بد أن تنقض طوافك الأول. كيف تنقض طوافك الأول؟ قال تطوف على الخلف عشان تنقض طوافك الأول. هذا جهل مركب نسأل الله. هذه جرأة هذه جرأة نسأل الله العافية. أو طاف على الشادروان. نعم أداروه شيئا يسير الاستقبال أسهل من الاستدبار لكن مع ذلك لا بد أن يجعل الكعب عن يساره إذا كان شيء يسير خطوة أو أقل لا بأس. نعم وين يرجع يرجع من حيث أدير يرجع يرجع وفيه مشقة بلا شك أيام الزحام يرجع والجاهل معذور ترى الحمد لله في ساعة فيه يسر وسهولة الجاهل يعذر بجهله. يقول أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر. الشاذروان بفتح الذال هو ما فضل عن جدار الكعبة وحينئذ إذا طاف عليه إن تمكن وإلا في الغالب أنه لا يتمكن. لماذا؟